فلما أتيها نودي يا موسى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوي. وأن اخترنا اخترناك فاستمع وأن اخترناك فاستمع لما يوحي وأن اخترناك فاستمع لما وأن اخترناك فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا إله إلا فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك إنك في الوادي المقدس طوي وأنا اخترتك إنك في الوادي المقدس طوي وأنا اخترناك فاستمع فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا صلاة دي